بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. انظر أخي سعيد البعث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: والبعث بعد الموت حق. نعم، المصنف عليه رحمة الله شرع في ذكر ما يحصل في يوم القيامة وذكر أحداث اليوم الآخر، ذكر أحداث اليوم الآخر وما يحصل يوم القيامة. من أول هذه الأحداث هي البعث، أو هو ماذا؟ البعث. والبعث في لغة العرب هو الإرسال، البعث في لغة العرب هو الإرسال. بعث فلانا أي أرسله، بعثت فلانا أي أرسلته. والبعث في اصطلاح أهل العقيدة إخراج الناس من قبورهم، إخراج الناس من قبورهم ماذا؟ أحياء، إخراج أو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء، للحساب والجزاء. وهذا هو البعث، وهذا هو ماذا؟ البعث. وأدلة البعث من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حالين: أدلة نقلية وأدلة عقلية، أدلة نقلية وأدلة ماذا؟ عقلية، على بعث الإنسان يوم القيامة، على بعث الإنسان يوم ماذا؟ القيامة. من ذلك ما قال الله جل وعلا في كتابه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قالوا هذا دليل عقلي، هذا دليل ماذا؟ عقلي، وهو ما يتعلق بإحياء النبات الذي يراه الإنسان ويشاهده الإنسان، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس الدلالة. فإن القياس على قسمين: قياس علة، قياس دلالة، هذا يسمى بقياس الدلالة. فيستدل بإحياء، يعني ماذا؟ بإحياء النبات على إحياء الموتى، إحياء دلالة ماذا؟ إحياء النبات على إحياء ماذا؟ الموتى، يدل على عموم قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. فالعلة هي ماذا؟ عظيم قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. والدلالة على ذلك هي قياس النظير بالنظير، وهي إحياء النباتات على إحياء الأموات، إحياء النباتات على إحياء الأموات. يرى الإنسان الأرض هشيما يابسة، يرى الأرض الإنسان ماذا؟ هشيما يابسة، فينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتصبح حية، فتصبح ماذا؟ حية. هكذا حال الإنسان. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومن الأدلة أيضا العقلية، من الأدلة أيضا ماذا؟ العقلية الدالة على هذا المعنى، وهي أن الإعادة، أن ماذا؟ الإعادة كذلك، يعني ماذا؟ دليل الإعادة، دليل ماذا؟ الإعادة. فإن دليل الابتداء أقوى من دليل ماذا؟ الإعادة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا الإنسان من العدم، كذلك أولى أن يعيد الإنسان إلى حاله كما كان. ودليل ذلك كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا أيضا من الأدلة الدالة على هذا ماذا؟ المعنى، دليل البدء على الإعادة، دليل البدء على الإعادة. فالذي خلق الإنسان من العدم يستطيع ويقدر أن يعيد الإنسان كما كان، فإن الإعادة أهون على الله جل وعلا من الابتداء. وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإن الأهون على الله جل وعلا الإعادة، والأعظم من ذلك هو ماذا؟ البدء. وهذه كلها من الأدلة الدالة على هذا ماذا؟ الأدلة، من الأدلة العقلية الذي يتفكر فيها الإنسان عقلا، مجرد أن يتفكر فيها الإنسان تدله على يعني حصول البعث والنشور يوم القيامة. وهكذا من الاستدلالات، يعني استدل العلماء بخلق الأكبر على خلق الأصغر، بخلق الأكبر على خلق ماذا؟ الأصغر. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كانت هذه السماوات وهذه الأرض الذي خلق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كذلك يخلق هذا الإنسان الضعيف، يخلق هذا الإنسان ماذا؟ الضعيف. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كما يقول العلماء من الأدلة العقلية، لأن بعض الناس سبحان الله قد لا ينتفع بالأدلة النقلية فتأتي الأدلة العقلية، ولهذا كتاب الله جل وعلا يشتمل على الأدلة العقلية وعلى الأدلة ماذا؟ النقلية، على الأدلة العقلية والأدلة النقلية. والعقلية قد تكون من باب القياس الأولوي، وقد تكون من باب القياس المساوي، قد تكون من باب قياس العلة، وقد تكون من باب قياس ماذا؟ الدلالة، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، ويتكلم على القياس في إعلام الموقعين، ويتكلم على القياس في إعلام ماذا؟ الموقعين، يتكلم على هذه الآيات، يقول يؤخذ من هذه الآيات حجية القياس، يؤخذ من هذه الآيات حجية القياس. وهكذا أيضا قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حوادث تدل على أن الله قد أحيا موتى، قد أحيا ماذا؟ موتى. من ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن صاحب ماذا؟ القرية. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن يعني ماذا؟ ذاك الذي مات في بني ماذا؟ إسرائيل، كما قال الله فقلنا ضربوا ماذا؟ ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ومن ذلك أيضا ما جرى ماذا لإبراهيم عليه السلام في قصة ماذا؟ الطير. ومن ذلك ما أمات الله سبحانه وتعالى من بني ماذا؟ إسرائيل، ثم بعد ذلك ماذا؟ أحياهم. هذه كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء ماذا؟ الموتى. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح في قصة المحرم الذي وقصته ماذا؟ ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا. فالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عقلية أو نقلية كثيرة جدا، كثيرة ماذا؟ جدا على حصول ماذا؟ البعث والنشور، وهو أول أحداث يوم القيامة، وهو أول أحداث اليوم الآخر يوم ماذا؟ القيامة. فقال والبعث بعد الموت حق، أي أنه مما يجب على المؤمن، وهذا يعتبر وهو الإيمان باليوم الآخر، وما يحصل فيه من الأحداث من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وهي ستة، منها الإيمان باليوم ماذا؟ الآخر، وما يحصل فيه من الأحداث، وما يحصل فيه ماذا؟ من الأحداث. فإن المصنف عليه رحمة الله سيذكر عدة ماذا؟ حوادث تحصل في اليوم ماذا؟ الآخر، في اليوم ماذا؟ الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر يعني على سبيل الإجمال من أركان الإيمان، لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان باليوم ماذا؟ الآخر، إلا بالإيمان باليوم ماذا؟ الآخر. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله، قال يا أخي سعيد تفضل، قال وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. نعم، ذكر مسألة وهي ما يتعلق بنفخ إسرافيل ماذا؟ ذكر مسألتين، المسألة الأولى فيما يتعلق بالنفخ وكم عدد النفخات، والمسألة الثانية ما يتعلق بالنافق في الكير وهو إسرافيل، وهل ثبت هذا الاسم أو لم يثبت. والمسألة الثالثة فيما يتعلق بالصور، ما هو هذا ماذا؟ الصور. أولا ما يتعلق يعني ماذا؟ بالنفخ، اختلف العلماء هل هي نفختان، نفخة الفزع ونفخة الصعق، وتعتبر ماذا؟ واحدة، يحصل بها الفزع ويحصل بها ماذا؟ الصعق، فتكون ماذا؟ واحدة، أو أنها النفخة الأولى هي نفخة الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة ماذا؟ الصعق، والثالثة هي نفخة ماذا؟ البعث ماذا؟ والنشور أو القيام، بعثة ماذا؟ القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب والأرجح أنها نفختان، والأقرب والأرجح أنها نفختان، وهذا خلاف بين أهل السنة، وهذا خلاف ماذا؟ بين أهل السنة ماذا؟ أنفسهم، يجعلون نفخة الفزع ونفخة ماذا؟ الصعق واحدة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ماذا؟ واحدة، كما قال الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وهذا الصعق وهذا الفزع قال ونفخ في الصور فصعق، فبعض العلماء يقول الصعق والفزع بمعنى واحد، يعني يفزع الإنسان فيصعق، يفزع الإنسان فيحصل له أنه ماذا؟ يصعق، أي بمعنى يغمى عليه، أي بمعنى ماذا؟ يغمى عليه من شدة ماذا؟ الهول، من شدة ماذا؟ الهول. وخاض العلماء فيما يتعلق إلا من شاء الله، من هو هذا المستثنى من الصعق، من هو هذا ماذا المستثنى؟ فذكروا ما يتعلق يعني ماذا بجبريل، ميكائيل، إسرافيل، حاملة ماذا العرش إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعني ماذا أمرهم الله يعني يميتهم الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء أيضا المستثنون يميتهم الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي وقت ماذا النفخة الثانية، وهي نفخة القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، يحيي الله المسمى إسرافيل، سيأتي الكلام عليه، يحيي الله حتى ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة ماذا القيام. وحصل الخلاف، هل إسرافيل يقوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن المعنى لأنه هو الذي ينفخ ماذا في الأرواح، فأول قائم حصل الخلاف فيه، هل هو موسى عليه السلام أو هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بعد نفخة ماذا القيام، وإذا موسى عليه السلام آخذ بقوائم عرش الرحمن، آخذ بقوائم عرش الرحمن. قال فلا أدري هل جوزي بنفخة ماذا يعني ماذا الطور الذي صعق ماذا فيها، لأن موسى عليه السلام لما أراد أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى وتجلى ربه سبحانه وتعالى للجبل، خر موسى ماذا صعقا. فهل تلك الصعقة الذي حصلت ماذا موسى لا يحصل لصعق ماذا آخر، أو أنه يعني قام قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قام مع النبي عليه الصلاة، هذا محل ماذا خلاف. والأقرب والله أعلم أن أول من تنشق عنه ماذا الأرض أو من يقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى بعد إسرافيل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الصعقة ماذا يعني النفخة الأولى، الراجح أن نفخة الفزع ونفخة ماذا الصعق هي واحدة، يفزعون فيصعقون، يفزعون ماذا فيصعقون من شدة ماذا الهول. ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثالثة وهي النفقة الثانية وهي نفقة القيام. ولهذا جاء في الصحيح أن ما بين النفقة الأولى والنفقة الثانية 40، قيل لأبي هرير 40 يوما أسبوعا شهرا؟ قال أبيت أبيت، أي بمعنى ما عندي علم، الله أعلم بالأربعين هذه، هل يعني ماذا ما بين النفقتين 40 ماذا 40 ماذا يعني ماذا شهرا، 40 ماذا سنة؟ يقول الله أعلم. ففي هذه المدة تتحلل هذه الأجساد، يعني ماذا مع النفخة، نفخة الفزع ونفخة ماذا الصعق، تتحلل الأجساد، لا يبقى منها إلا عجب الذنب، وما يكون آخر عصعص ماذا الإنسان، فينزل الله سبحانه وتعالى مطرا 40، قيل 40 ليلة وقيل إلى آخره. بعد ذلك تنبت ماذا الأجساد من هذا المطر، تنبت الأجساد من هذا ماذا المطر. فتأتي بعد ذلك ماذا النفخة، حينما يلتقم ماذا إسرافيل، حينما يلتقم ماذا ملك ماذا حينما يعني ماذا حينما يلتقي ماذا الموكل بالنفخ ماذا في الصور. اسم إسرافيل سيأتي الكلام عليه، هل ثبت هذا الاسم أو لم يثبت هذا ماذا الاسم. على كل وكل الله سبحانه وتعالى ملكا بالنفخ ماذا في الصور، بالنفخ ماذا في الصور، فتجع. والمقصود بهذا الصور هو البوق، المقصود بهذا الصور هو ماذا البوق، وهذا البوق وهذا ماذا الصور شيء عظيم، هذا شيء ماذا عظيم، تكون الأرواح في هذا البوق، تكون الأرواح في هذا ماذا الصور. فإذا نفخ يعني من وكل بالنفخ ماذا في الصور، تطايرت هذه الأرواح، تطايرت هذه الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها، كل روح تذهب ماذا إلى جسدها، فيقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. وما يتعلق بيعني اسم ماذا يعني إسرافيل، أن نفخ الروح نفخ ماذا الصور هو إسرافيل، جماهير العلماء على هذا، وبعضهم نقل إجماعا أن اسم نافق ماذا النافق في الصور الذي قد حنى ماذا جبهته وينتظر ماذا الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا به النفخ ماذا به الصور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم ماذا القرن، ينتظر ماذا ينتظر الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الصحابة يعني ثقل عليه ماذا الأمر، ماذا نقول يا رب ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث هذا مختلف فيه، جاء من حديث أبي سعيد وجاء عن جمع من الصحابة، والأقرب والله أعلم أن فيه ضعف، الأقرب والله أعلم أن فيه ضعف. أما ما يتعلق باسم ماذا نافخ ماذا الصور الذي ينفخ ماذا في الصور، وهو أن اسمه ماذا إسرافيل، جاء في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، جاء في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث عائشة مر معنا في مسلم معل لأنه من طريق عكرمة بن عمار يروي عن يحيى بن أبي كثير وقد يعني ماذا حكموا على هذه الرواية بالاضطراب فهو ضعيف. عكرمة بن عمار في يحيى بن أبي كثير ضعيف عند الحفاظ ضعيف عند الحفاظ. فهذا الحديث الذي فيه ذكر إسرافيل هذا حديث ماذا ضعيف هذا حديث ماذا ضعيف وجاء حديث ماذا آخر وجاء حديث ماذا آخر قيل لأبي بكر وعلي يوم ماذا بدر معكم ماذا معك ماذا أحدهم أي مع أحدهم ماذا جبريل ومع الآخر ميكائيل ومع الثالث ماذا إسرافيل إلى آخر ماذا الحديث. هذا الحديث ماذا حسن هذا الحديث ماذا حسن لكن ما فيه دلالة على أن نافق ماذا أن الذي ينفخ ماذا في الصور هو ماذا إسرافيل ما فيه دلالة على هذا ماذا المعنى أن نافخ الصور أو الذي ينفخ ماذا في الصور هو إسرافيل. على كل جماهير العلماء على هذا الاسم لكنه لم يثبت من حيث النصوص أن الذي ينفخ ماذا في الصور هو ماذا إسرافيل هو ماذا إسرافيل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء مسمى في غزوة بدر مع هذا إسرافيل مع هذا ميكائيل مع هذا ماذا جبرائيل والحديث ماذا حسن لكن لا يدل على أن نافخ ماذا نافق ماذا الصور الذي ينفخ ماذا في البوق والصور هو ماذا إسرافيل. فهذا هو الأقرب أنه لم يثبت ماذا الاسم من حيث ماذا النقل وإن كان جماهير العلماء عليه بل بعضهم نقل إجماعا والصحيح أن المسألة لا إجماع فيها إنما هو قول جماهير العلماء أن الذي ينفخ ماذا في الصور هو ماذا إسرافيل عليه السلام. قال وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وقلنا أن الصور هو ماذا يعني في لغة العرب هو القرن والقرن هو ماذا أشبه بالبوق الذي هو ماذا من جهة صغير ومن الجهة الأخرى مفتوح كبير هذا يسمى بالبوق يسمى ماذا بالقرن ويسمى ماذا بالقرن وهو شيء عظيم لا يعلمه إلا الله وشيء عظيم لا يعلمه إلا الله تكون الأرواح ماذا فيه بمجرد ماذا النفخة تتطاير ماذا الأرواح تتطاير الأرواح إلى ماذا إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. نكملها أخي سعيد قليلا. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هذا يعني النفخة الثانية فإذا يعني ماذا فإذا هم من الأجداث أي من القبور المقصود بالأجداث جمع جدث وهو ماذا القبر إلى ربهم ينسلون أي يعني ماذا يعني إذا أرض المحشر يذهبون إلى ربهم سبحانه وتعالى يذهبون إلى ربهم سبحانه هذا وتعالى. فعلى كل كما قلنا الصحيح أنها نفختان لا ثلاث الصحيح أنها نفختان لا ثلاث وأن الأولى هي ما يحصل بها الفزع ويحصل بها الصعق في نفس الأمر والثانية هي الذي يحصل بها ماذا القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أول حدث أول حدث من أحداث يوم القيامة أول أحداث يوم القيامة هو البعث والنشور هو البعث ماذا والنشور الذي يحصل ثم بعد ذلك ذكر مسألة بعد هذه المسألة وهي ما يتعلق بالحشر. نعم قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا نعم كما جاء نعم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد في مكان لا جبل فيه ولا هضبة مكان مستوي في مكان ماذا مستوي وهو أرض المحشر يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين من كل يعني ماذا الأحياء سواء كان من البشر أو من غيرهم من البشر ماذا أو من غيرهم وبعد ذلك الذي يحصل عليه الحساب والصراط والميزان جنة ونار إنما هم ماذا المكلفون خاصة إنما هم ماذا المكلفون ماذا خاصة. فيحشر الله سبحانه وتعالى الناس ماذا يوم القيامة حفاة عراة غرلا حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء قال نعم الرجال والنساء قالت ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أعظم من ذلك الأمر أعظم من ذلك لا يفكر الإنسان في النظر لا إلى الرجال ولا إلى النساء الأمر أعظم من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة أي ما لهم نعال وكذلك ماذا عراه ليس على أبدان ماذا لباس غرلا أي غير ماذا مختونين كما بدأهم الله سبحانه وتعالى في أول أمرهم، كما بدأهم الله سبحانه وتعالى في أول ماذا أمرهم، فيطول بهم ماذا المقام. نعم فضل أخي سعيد. قال فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يقفون ماذا في هذا الموقف وماذا في أرض المحشر الذي لا جبل فيها ولا شجر ولا هضبة، أرض ماذا مستوية يجمع الله عز وجل فيها الأولين والآخرين، الأولين ماذا والآخرين من الإنس والجن، من الإنس ماذا والجن، فيقفون ماذا في موقف ماذا القيامة، فيطول بهم ماذا المقام، يطول بهم ماذا المقام، وتدنو الشمس ماذا من الرؤوس ماذا يوم القيامة، فيحصل عليهم ماذا من الضيق، ويحصل عليهم ماذا من المشقة، ويحصل عليهم ماذا من الحرج، فيبدأ الناس يتحركون إلى أول الأنبياء وهو آدم، يا آدم اشفع لنا ماذا عند ربك، هكذا حتى يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود، وهي الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى التي لم ينكرها ماذا أحد ممن يستقبل القبلة، التي لم ينكرها ماذا أحد ممن يستقبل القبلة، وهو المقام المحمود الذي آتاه الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع ماذا فيهم، فيذهب فيسجد تحت ماذا العرش، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المحامد، فيقال له سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأولين والآخرين، ولكن هذه الشفاعة إنما هي شفاعة الحساب فقط حتى ينفضوا من هذا يعني ماذا المقام، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي شفاعات حتى ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كتاب الشفاعة، ألف كتاب ماذا الشفاعة، هذه الشفاعة لم ينكرها أحد، لا الخوارج ولا المعتزلة لم ينكرها ماذا أحد يستقبل ماذا القبلة، وإنما الإنكار حصل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار، في إخراج أهل الكبائر من النار، هذا الذي ردها الخوارج وهذا الذي ردها ماذا المعتزلة، ولعل المصنف عليه رحمة الله يعرج على هذه ماذا الشفاعات. فعلى كل يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لما يطول بهم ماذا المقام يتعرقون، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من العرق من يبلغ ماذا كعبيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم من يلجم ماذا العرق ماذا الجامن، دنو الشمس من الرؤوس مع يعني مع كذلك يعني ماذا أجساد عارية، أجساد ماذا عارية، ولا يحول بينه وبين الشمس ماذا شيء، فيحصل الإنسان أنه ماذا يتعرق، فيبلغ بهم هذا ماذا الأمر، هذه ماذا المشقة، فيطول بهم ماذا المقام، يطول بهم ماذا المقام. وكما قلنا الأنبياء يعتذرون من هذه الشفاعة لأنهم يعلمون أن الله عز وجل إنما خص بها محمدا عليه الصلاة والسلام صاحب المقام ماذا المحمود، وهي الشفاعة ماذا الكبرى، فيأتون للأول فيعتذر والثاني فيعتذر والثالث حتى يأتون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب المقام ماذا المحمود، صاحب المقام ماذا المحمود الذي آتاه الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الحساب نصب الموازين والكلام عليها إن شاء الله يأتي معنا على هذه الأشياء.